وجميعه قبل السلام لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامها كسجود صلبها إلا في ثلاثة مواضع: أحدها إذا سلم من نقصان، في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين. الثاني إذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود. الثالث إذا نسي السجود قبل السلام سجد بعده لأنه فاته الواجب فقضاه. وعن أحمد أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم. وعنه ما كان من زيارة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله لحديث ابن بحينة. من أين شيء؟ وإن كان وعن أحمد أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله لحديث ابن بحينة وأبي سعيد. فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد. نقف على الفصل لأنها عليكم الساعة. أحسن الله إليكم. أنتم ترجحون في مسألة ترك الواجب إذا شك في تركه أنه يسجد. نعم. طيب والجواب عما استدلوا به؟ نعم. أنه إذا شك في سبب وجود الوجوب. إيه؟ وجود الوجوب. نعم. لكن سبب الوجوب ما هو؟ الشك. الترك. الترك. والأصل؟ عدمه. عدمه. يعني الأصل إذا كان سابق. لأن بعض الناس يمكن يرغب له الشغل والشيء، واللي يجمع بين القولين زين. شيخ أحسن الله إليك، عندي شيء قبل هذا القرار. إي. هل تريدونه ولا؟ لا، بعد الدرس إن شاء الله. وإن طلعت أحاول أروح. إن طلعت يأخذ واحد ويقرأ. ما سجلته. إي. لكنه قبل درسي. بسيط. طيب. ستبونه ولا أصبر على شانك؟ اليوم تبع لي ما سبق. نعم. اليوم تبع لي ما سبق. خلاص أصبر يا شيخ ما دام سلبي. نعم. استثناء خير يا شيخ، لكل قاعدة استثناء. بالنسبة للنفخ في الصلاة. نعم. قلنا 162. قلنا أن البخاري أخرجه معلقا بسبب التمرير. نعم. رجعت إلى فتح الباري. إيه. قال الإمام بن حجر رحمه الله رواه أحمد، رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وصححه، والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. بس عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. يجي الكتاب زين. نعم. وقال الحديث أنه نفخ في الركعة الثانية من صلاة الكسوف، ورواه البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب اختلف في الاحتجاج به. يعني علقه. أي نعم. علقه لأنه اختلف في الاحتجاج به. نعم. إلا أنه رواه ابن حبان عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه قبل الاختلاط. وهذا على غير شرط البخاري. طيب أحسن. يكون حسن. نعم. يكون حديث حسن. كم موضعه؟ موضعه في فتح الباري. لا صفحة كم؟ هذا 162. فتح المجلد الثالث. ثلاثة تقسيم. في المجلد الثالث. طيب يراجع على أقول تراجع الفهارس. نجيب لهم الصف. نعم. زين. حديث النفخ في الصلاة. طيب. حسن. نعم. سنة الثوري لا بأس. ثاني بعد. بس هذا. طيب. هذا قبل درسين يا شيخ ولا كان ما. أتبع الإجماع. ما إخوانك قالوا لا بأس بالاستثناء. العصر ما بعد انقرض. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولأنه شرع لجبر واجب فكان واجبا كجبرانات الحج، وجميعه قبل السلام لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامها كسجود صلبها، إلا في ثلاثة مواضع: أحدها إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، الثاني إذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود، الثالث إذا نسي السجود قبل السلام سجد بعده لأنه فاته الواجب فقضاه. وعن أحمد أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله لحديث ابن بحينة وأبي سعيد. فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد لحديث ابن بحينة، فيكبر للسجود والرفع منه، ويسجد سجدتين كسجدتي صلب الصلاة، ويسلم عقيبهما. وإن سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه لحديث ذي اليدين، ويتشهد ويسلم لما روى عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم، وهذا حديث صحيح حسن. ما عندي صحيح، وهذا حديث حسن. إيه نعم. ما عندي سهل. ما عندك سهل؟ لا موجود. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم، وهذا حديث صحيح حسن. ولأن أنتكم كلكم كذا؟ يعني عندي حديث حسن فقط. لا جل صحيح. اشطبوا عليه، اشطبوا على صحيح. لا من نسختين، نسختين شو يقول؟ طيب يعني في المطبوع قصده؟ إيه هي المطبوع. طيب المطبوع. وهذا حديث حسن، ولأنه سجود يسلم له، فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة. فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وإن تكلم. وقال الخرقي: يسجد ما لم يخرج من المسجد وإن تكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم. وإن نسيه حتى طال الفصل أو خرج من المسجد على قول الخرقي سقط. وعنه يعيد الصلاة. وقال أبو الخطاب: إن ترك المشروع قبل السلام عامدا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا فيها عمدا. فإن ترك المشروع بعد السلام عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته، لأنه ترك واجبا ليس منها، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل تضمن مسائل. المسألة الأولى: متى يكون سجود السهو واجبا؟ والجواب ذكره في قوله: سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. فكل شيء إذا تعمدته أبطل الصلاة وهو من جنس الصلاة فإنه يجب السجود له. وقولنا وهو من جنس الصلاة احترازا مما لو تكلم في الصلاة، فإن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، فلو سهى وتكلم فلا سجود فيه، لكن على القول الراجح لا تبطل الصلاة، وعلى المذهب تبطل الصلاة، وقد سبق هذا. إذن لما يبطل عمد الصلاة إذا كان من جنسها، مثل ركع مرتين أو سجد ثلاثة أو جلس جلسة في غير محلها، كل هذا يبطل الصلاة إذا تعمد. فإذا فعله سهوا وجب سجود السهو. والتعليل كما ذكر المؤلف رحمه الله. المسألة الثانية، هل سجود السهو قبل السلام أو بعده؟ قال بعض العلماء إن هذا مما اختلفت فيه السنة، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، يعني يسجد مرة قبل السلام ومرة بعد السلام، والكل وإن اقتصر على ما قبل السلام دائما أو على ما بعده دائما فلا حرج. والقول الثاني أنه قبل السلام مطلقة، والقول الثالث بعد السلام مطلقة. وذكر المؤلف رحمه الله أنه يقول محله كله قبل السلام إلا في ثلاث مسائل: الأولى إذا سلم عن نقص، سواء كان النقص ركعة أو أقل. مثال النقص عن ركعة، سلم في الثالثة من الظهر، رحمك الله. مثال النقص عن أقل، قام من السجدة الأولى في الركعة الأخيرة وتشهد وسلم. النقص هنا ركعة أو أقل؟ أقل، أقل، لأنه لم يترك إلا السجود والجلوس التشهد، فيسجد بعد السلام إذا كان عن زيادة. نعم، إذا سلم عن نقص، والسلام عن نقص هو في الحقيقة زيادة، لأن الإنسان زاد سلاما في غير محله. طيب، الثانية إذا بنى على غالب ظنه فيسجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وهذا فيما إذا شك مع الترجيح، فإنه يسجد بعد السلام، يبني على الراجح ويسجد بعد السلام. الثالث: إذا نسج السجود قبل السلام سجد بعده، وهذا واضح. والصحيح في هذه المسألة أن سجود السهو إما عن زيادة وإما عن نقص، فإن كان عن زيادة فبعد السلام، لحديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة في قصة الثلجين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام فيهما. ولئلا تجتمع زيادتان في الصلاة، الزيادة التي سهى فيها وسجود السهو. وإن كان عن نقص، ولا يتصور هذا إلا في نقص الواجب، انتبه لهذه النقطة، إن كان عن نقص وهذا لا يتصور إلا في ترك الواجب. لماذا؟ لأنه إذا نقص ركنا صار كمن ترك، فلا بد أن يأتي به وبما بعده، فإذا أتى به وبما بعده صار فيه زيادة. إذن النقص، نجل اختصار الأمر لكم، النقص لا يكون إلا في ترك الواجب، مثل ترك التشهد الأول، ترك التسبيح في الركوع والسجود، ترك التكبير غير تكبير الإحرام وما أشبه. هذا يكون متى؟ قبل السلام. فإذا نسته أتى به بعد السلام. الحالة الثانية التي يكون قبل السلام، إذا شك مع التساوي، إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل، وإذا شك هل سجد مرتين أو مرة بنى على الأقل أيضا، وسجد متى؟ سجد قبل السلام. لماذا؟ من أجل أن لا يخرج من الصلاة إلا وقد جبرها، حتى لا يخرج من الصلاة إلا وقد جبرها، هذا يكون قبل السلام. بعد السلام وكذلك أيضا يكون قبل السلام في ترك الواجب، ويكون بعد السلام في الزيادة وفي الشك إذا ترجح عنده الأمران. فانحصر الآن في مسألتين قبل السلام ومسألتين بعد السلام، هذا هو القول الراجح. طيب، المسألة الثالثة، ذكر رحمه الله أنه إذا سجد بعد السلام فإنه يتشهد، فإنه يتشهد، واستدل بالحديث الذي قال إنه حسن ولكن الله أعلم بحسنه، بل في صحته نظر. وحديث ذي اليدين صحيح أنه لم يتشهد، وقياسه رحمه الله منتقد، لأنه قال في القياس ولأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة، هذا لا شك أنه منتقد طردا وعكسا. أولا، سجود صلب الصلاة هل كل سجود بعده تشهد؟ لا. كيف؟ هل كل سجود بعده تشهد في الصلاة؟ لا. تلمسون ولا جازمين؟ جازمين. صحيح، ليس كل سجود بعد التشهد. إذا قام إلى الثانية ما في التشهد، إذا قام إلى الرابعة في الرباعية ما في التشهد. ثم هو منتقض في سجود التلاوة على المذهب، سجود التلاوة على المذهب فيه التكبير وفيه التسليم، ومع ذلك ليس فيه التشهد، وهو على الأقل لأنه سجود يسلم له فكان فيه التشهد كسجود الصلاة، فتبين أن هذا القياس منتقض، لأن سجود التلاوة فيه التكبير وفيه التسليم ومع ذلك لا يشرع له التشهد. المسألة الرابعة، إذا نسجه فهل يقضي؟ نقول إن كان الوقت قصيرا فليقضي، وإن طال الفصل وعلى رأي الخرقي رحمه الله أو خرج من المسجد فإنه لا يسجد، لأنه لم ينبني على أو لم يتصل بالصلاة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يسجد متى ذكر ولو طال الفصل، لأن السجود لجبران الصلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، فهذا مات إذا نسي نقول متى ذكرت فاسجد. المسألة الخامسة، لو تعمد ترك سجود السهو، يعني تركه عمدا، فهل تبطل الصلاة؟ يقول رحمهم الله إن تعمد ترك ما قبل السلام بطل الصلاة، لأنه نقص ما يجب أن يكون في الصلاة، وإن تعمد ترك ما بعد السلام فإنها لا تبطل، لأن ما بعد السلام كان بعد انتهاء الصلاة وهو واجب لها وليس واجبا فيها، بخلاف سجود السهو في قبل السلام فإنه واجب فيها، وترك الواجب للصلاة لا يبطل الصلاة بخلاف ترك الواجب فيها. أفهمتم القاعدة هذه؟ ترك الواجب للصلاة لا يبطل الصلاة، وترك الواجب فيها يبطلها. ولهذا لا تبطل الصلاة بترك الإقامة ولا بترك الأذان، لأن هذا واجب إيش للصلاة، ولا بترك صلاة الجماعة على قول الراجح، لأن ذلك واجب لها وليس واجبا فيها. وتبطل بتعمد ترك التسبيح التكبير والتكبير غير تكبير الإحرام، وكذلك بترك الأركان كلها. نعم. أنا يعني يقرب والله أعلم أن الراجح ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله أنه إذا طال الفصل سقط. نعم. نعم. الواجب لها قد يكون داخلا فيها كصلاة الجماعة، وقد يكون خارجا منها. يقول قد يكون واجبا فيها كصلاة الجماعة، الجماعة واجبة من أول الصلاة إلى آخرها. نعم. لا، الوضوء شرط، شرط من الشروط، ما هو من الواجبات. نعم. الشيخ حسين يقول لا أسقط، والمذهب يقول يسقط، والأقرب أنه يسقط. لا لا، ما يعد الصلاة، الصلاة لا تبطل به إلا إذا تعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام، إذا تعمد. نعم. حسب سؤالين يا شيخ. لا، ثلاثة. أي أقول الأخ خالد حسب سؤالين تفريع. لا، الظاهر أنه مات على المراحة. حديث عمران. نعم. عمران من يأخذ؟ أعطي السامح. فصل. فإن سهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ولأن السجود إنما أخر ليجمع السهو كله، ولولا ذلك فعله عقيب السهو لأنه سببه. وإن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعده ففيه وجهان: أحدهما يجزئه سجود واحد لذلك ويسجد قبل السلام لأنه أسبق وآكد، ولم يسبقه ما يقوم مقامه فيلزمه الإتيان به بخلاف الثاني، والثاني يأتي بهما فيلزمه ولا فلزمه؟ إيه نسخة. أنا عندي في الأزمة لكن نسخة. فلزمه الإتيان به بخلاف الثاني، والثاني يأتي بهما في محلهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. رواه أبو داود. والأقرب القول الأول أنه يكفيه سجود واحد ويكون قبل السلام، يعني يغلب ما قبل السلام. فصل. وليس على الماء. وقول المؤلف رحمه الله: إنما أخر يعني سجود السهو في آخر الصلاة ليجمع السهو كله، ولولا ذلك لفعله عقب السهو لأنه سببه. فيه نظر، يعني في كونه أخر لهذه العلة نظر، بل الظاهر والله أعلم أنه أخر من أجل ألا يختل ترتيب الصلاة، لأنه لو كان يسجد في عقب السهو اختل ترتيب الصلاة، فكان تأخيره هو الحكمة. أما أنه أخر ليجمع السهو كله فهذا قد يبدو صحيحا، لكن يقال لو كان كذلك لانتقض فيما إذا لم يكن على الإنسان إلا سهو واحد كما لو سهى بعد السجدة الأولى في آخر ركعة. نعم. ها؟ أي سجود أي ما مر علينا هذا؟ أنت؟ يلا أبعضي. فصل. وليس على المأموم. نعم. إيه عند بهلول. في حديثين. حديثين يا شيخ. نعم. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين هذا واحد. نعم. ولكل ساو سجدتان هذا الثاني. طيب. الأول إيه خرج. طب نأخذ الأول. الأول مامي. ها؟ الأول مامي. رشدر مامي. الظاهر مر. إذا نسي أحدكم. هذا. نعم. أي أقول مر علينا إذن لا حاجة. فصل. إنما يشار إليه أنه سبق في صفحة كذا في الصفحة. خلب عليه خلب عليه خلب عليه. نعم. 160. طيب. فصل. وليس على المأموم سجود السهو فإن سهى إمامه فعليه السجود معه. سجود سهو. ها؟ ليس على المأموم سجود لسهو. وعندكم سجود السهو. سجود سهو. سجود السهو. إيه. إذن ثلاث نسخ. أنا وليس على المأموم سجود سهو. أنا أضعه لسهو. سجود لسهو نسخة. نعم. لا لسهوه. أما عندي ليس على المأموم سجود سهو. الفرق بيني وبينكم التعريف والتنكير. وليس على المأموم سجود لسهوه فإن سهى إمامه فعليه السجود معه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه. وفي تركه لا بأس. الحديث عبد الرحمن الرسول. نعم. جاء وقت السؤال. ما في السؤال. جاء وقت. أنهينا نص صفحة. كيف؟ أنهينا نص صفحة. إذا كان الصلاة جاء الصلاة مع إمام قد يقص الصلاة ويزيد. الإمام. لا. المأموم. يتحمله الإمام. لأنه ليس على المأموم سجود السهو. لكن يتحمله الإمام. كما يتحمل الإمام التشهد الأول. ولكل سهو سجود أحدهما قبل السلام والآخر بعد السلام وليس قبل السلام تقريبا. لو سجد بعد السلام لا بأس. ليس على الوجوب. ليس على الوجوب. نعم. لو ذكر بعد وقت قصير فإنه يسجد. نعم. لو قال نعم إلا على قول شيخ الإسلام. نعم. طيب وقول الأخير هذا يقول يسكت في السجود، وقول هذا قولكم؟ لا لا. أنت قول الشيخ. اشطب عليه. يعني ما قولكم أنتم؟ لا قولنا قلنا إن الأقرب أنه إذا طال الفصل. لا شيء اسمع هو. قلنا الأقرب إذا طال الفصل ألا يسجد. يعني الأقرب؟ إيه. يعني هذا الرجل. هو الأقرب يعني أرجح. ويسجد المسبوق مع إمام ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدرك، وإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يشهد معه. فإن كان فإن كان نسخة يقول تصحيح نسخة لا تصحيح الظاهر لأن ما سبقت ما سبقت التفصيل الأول. فإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يشهد معه. يسجد حتى يسجد معه. فإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه، وعنه لا سجود عليه هنا، والأول المذهب. فإن قام ولم يعلم فسجد الإمام رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائما، وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه، لأنه قام عن واجب فأشبه تارك التشهد الأول. نعم. والصحيح الصحيح القول الثاني الرواية الأخرى أن المسبوق إذا كان سجود الإمام بعد السلام لا يسجد معه، وذلك لتعذر المتابعة، لأنه هنا لا تتم المتابعة إلا إذا سلم، ولا يمكن أن يسلم. فنقول إذا سلم الإمام فقم لقضاء ما فاتك ولو سجد للسهو. ولكن هل تسجد؟ الصحيح أنه إن أدركت سهوه سجدت، وإن كان سهوه قبل أن تدخل معه فلا سجود عليه. نعم، ولم يعلم فالأصل عدم السجود عدم الوجود. أقرأ. نعم نعم. أما المذهب فعرفتم المذهب يجب أن يسجد معه ولا يسلم، فإن قام وجب عليه الرجوع إلا أن يستتم قائما، فإن استتم فلا يرجع وعليه السجود، ويكون قبل السلام لأنه ترك واجبا. شيخ بالنسبة للزيادة في قوله لا سجود عليه هاهنا، وين قوله ويسجد مسبوق مع إمامه؟ إيه، وعنه لا سجود عليه هنا هاهنا. عندهم هنا ولا لا؟ نعم. وعندي هاهنا وعندي هاهنا. طيب ما يعرف هذا التنبيه، والجماعة من تبين إن شاء الله. وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه، لأنه قام عن واجب فأشبه تارك التشهد الأول. فإن سجد مع الإمام ففيه روايتان، إحداهما يعيد السجود لأن محله آخر الصلاة، وإنما سجد مع إمامه تبعاً فلم يسقط المشروع في محله كالتشهد. والثانية لا يسجد لأنه قد سجد وانجبرت صلاته، وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجهاً واحداً. فإن ترك الإمام السجود فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان إحداهم. نعم، وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجهاً واحداً. هذا على ما قال إنه المذهب. أما على الرواية الثانية فكما علمتم أن نقول إذا هو لا يسجد مع إمامه، لكن إذا أنهى صلاته فإن كان أدرك سهو الإمام سجد، وإلا فلا. نعم. فإن ترك الإمام السجود فهل يسجد المأموم؟ يسجد. في سم فهل يسجد فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان، إحداهما يسجد لأن صلاته نقصت بسهو إمامه ولم يجبرها فلزمه جبرها، والثانية لا يسجد لأنه إنما يسجد تبعا، فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع. نعم، هذا الفصل خلاصته أن المأموم ليس عليه سجود السهو، يعني أنه يتحمله الإمام كما يتحمل الإمام التشهد الأول فيما إذا قام عنه ناسيا، أو فيما إذا دخل الإمام الإنسان معه في الركعة الثانية من الثلاثية أو الرباعية، من الرباعية، الركعة الثانية من الرباعية، فإن يسجد عن التشهد الأول ويلزمه أن يتشهد في الركعة الأولى تبعا لإمام. المسألة الثانية، إذا كان سجود الإمام قبل السلام وجب عليه اتباعه ولا أشكال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، وأنت إلى الآن مأموم لأن الإمام لم يسلم. وإن كان السجود بعد السلام فالمذهب أنك تسجد معه لكن بدون أن تسلم، ثم تقوم فتقضي. ثم هل يلزمك السجود في آخر الصلاة؟ فيه خلاف، بعضهم يقول فيه وجهان، الوجه الأول أنه يسجد والثاني لا يسجد. والذي رجحنا في هذه المسألة أنه لا يسجد مع الإمام، ثم إذا فرغ من صلاته فإن كان قد أدرك سهو الإمام سجد، لأن صلاته ارتبطت بصلاة الإمام وقد حصل فيها السهو وهو مع إمامه، وإلا فلا سجود عليه. هذا هو، هذا خلاصة الفصل. نعم، كيف المسألة الأخيرة؟ إذا لم يسجد الإمام فإنه ذكر فيها قولين، أحدهما يسجد والثاني لا يسجد. نعم، والظاهر أنه يسجد إذا كان السهو قد لحق المأموم، إذا كان قد لحق المأموم، يعني بأن يكون الإمام سهى عن التشهد الأول وقام المأموم معه. أما إذا كان السهو لم يلحق المأموم، كما لو ترك الإمام التكبير في تكبة الإحرام والمأموم كبر، فهنا السهو على من؟ على الإمام فقط، فلا يسجد المأموم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. أفهمتم الآن؟ الصحيح أن الإمام إذا لم يسجد فإن كان سهوه قد لحقك فاسجد، وإن لم يلحقك فلا تسجد. كيف ذلك؟ مثال الذي يلحقك، إذا تركت التشهد الأول فإنك سوف إيش؟ تقوم. سوف تقوم معه فتترك، فإذا لم يسجد فاسجد أنت. ومثال الثاني الذي لم يلحق المأموم، لو نسي أن يقول سبحان ربي العالي في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع وسجد لذلك، أو كان عنده شك وتردد وبنى على غالب ظنه وكان بناؤه صحيحا، فهنا الأمر تعلق بالإمام على وجه لا يلحق المأموم فلا يسجد إذا لم يسجد الإمام. بارك الله فيكم شيخ، سجود المأموم. نعم، بعد السلام. أنا أقول عبد الرزاق. نعم، وأنت ربعت إيدك. مقدار الفصل كيف؟ المقدار يا شيخ التحديد. الفصل إذا أطلق الشارع أو أطلق العلماء الشيء يرجع فيه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدده. بارك الله فيكم شيخ، لو المأموم يصلي مع إمام بعد السجود بعد السلام يقرأ التشهد وهو يعلم، نعم، فهل يلزمه المتابعة؟ إيه نعم، نعم، يلزمه المتابعة. متابعة. نعم، يعني إذا كان المأموم لا يرى التشهد بعد سجود السهو والإمام يراه وجب على المأموم أن يتابعه. كيف عندك؟ في حديث سابق في شغل، يعني إيه فيه شغل، لكن ما ودنا نترك الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نعم. لا ما في تخرجات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار، ولأنها في معناها، ولا يسجد لسهو في سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل ولا صلاة. لأنه يفضي إلى التسلسل، ولا في صلاة جنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى، ولا يسجد لفعل عمد لأن السجود سجود للسهو، ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة، وإن كان في غيره فلا عذر له، والسجود إنما شرع في محل العذر. نعم. هذا الفصل واضح، أن النافلة كالفريضة في أنه يجب فيها سجود السهو في كل ما يبطل عمده الصلاة، ولا سجود في سجود السهو، لأننا لو قلنا إن فيه سجودا لأفضى إلى التسلسل، فإذا سجد سهى في السجود الأول عليه سجود السهو، وربما يسهو في الثاني فلازمه سجود السهو، وهذا واضح. وليس الأمر كما يذكر عن أبي يوسف والكسائي أنهما جلسا عند خليفة فقال الكسائي إن الإنسان إذا برع في علم من العلوم لم يحتج إلى غيره، إذا صار بارعا جيدا لم يحتج في علم من العلوم لم يحتج إلى غيره، فمثلا إذا كان بارعا في النحو لم يحتج إلى الفقه. فقال له أبو يوسف: أرأيت إن سهى في سجود السهو هل يجب عليه سجود السهو؟ قال: لا يجب. يقول الكسائي: لا يجب. قال: فمن أين علمته من براعتك في النحو؟ قال: لأن من قاعدة النحو أن المصغر لا يصغر. لكن هل هذا صحيح؟ ما هو دليل، لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو الحق، أنه يفضي إلى التسلسل. كذلك لا سجود في السهو في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليست هي ذات ركوع وسجود في أصلها، ولا سجود في صلبها فجبرها من باب أولى. نعم. فصل. ومن أحدث عمدا. نعم. في المسألة الثالثة: لا سجود في عمد. لماذا؟ لأن العمد إن كان مما يبطل الصلاة فإنه لا يجبره السجود، وإن كان مما لا يبطل الصلاة فإنه لا حاجة للسجود فيه، لأن السجود إنما هو للسهو. نعم. فصل. ومن أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بشرطها عمدا، وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح، ومن به سلس البول بطلت صلاته. لا. وبرء من به سلس البول. ها؟ برء من به. نعم. هو الأخ كمال مهم موجود. وين؟ معك؟ نفس الإمام. برء. لا نفس. ومن به. كيف؟ وبرء من به سلس البول. لا، ومن به سلس البول. ده اللي عندي، وبرء من به سلس البول. نعم. إيه برء. إيه نعم. برء من به سلس البول. وبرئ من به سلس البول بطلت صلاته، وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني. وهذه الصور في معناها، والمذهب الأول في معناه، في معناها لا في معناه نصها عندك جره نصها نعم. وهذه الصور في معناها، والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من حدث في عمد ولا سهو، من محدث لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهو، وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة. وعنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة، والمذهب الأول لأن عمر حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، فلم ينكره أحد فكان إجماعا، وإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاز. قال أصحابنا: وله أن يستخلف من لم يكن معه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر ولم يكن معه، فأخذ من حيث انتهى فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر، وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة فتمت صلاة المأمومين قبله، جلسوا يتشهدون وقام هو فأتم صلاته ثم أدركهم فسلم بهم، ولا يسلمون قبله، لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف، فالمأمومون أولى بانتظاره. هذا الفصل يتضمن مسائل: أولا، من أحدث عمدا في صلاته بطلت لأنه أخل بشرطها، ولا يحل له أن يحدث عمدا اللهم إلا أن يخاف ضررا، كما لو احتبست الريح فخاف منها ضررا فأحدث، فهنا لا إثم عليه. لكن ينبغي في هذه الحال أن ينوي الخروج من الصلاة قبل الحدث حتى يحدث وهو ليس في صلاة، لأن الخروج من الصلاة لاحتباس البول أو الغائط أو الريح جائز، فينوي الخروج من الصلاة ثم يحدث. وإن سبقه الحدث، يعني أنه خرج منه البول بدون اختياره أو الريح بدون اختياره، أو طرأ عليه ما يسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح، هذه المسألة سبق أن القول الصحيح أن ظهور قدم الماسح لا يبطل وضوءه، وأن انقضاء المدة مدة المسح لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فلو تمت المدة وهو في الصلاة فليستمر في صلاته، وكذلك لو ظهر بعض القدم أو كل القدم فليستمر في صلاته، لأن القول الراجح أن الوضوء لا ينتقض بتمام المدة ولا بظهور شيء من القدم. المسألة الثالثة يقول: أو برئ من به سلس البول بطلت الصلاة. ووجهه أن طهارة من به سلس البول طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، فإذا انقطع السلس صار الواجب أن يتطهر من جديد، لأنها طهارة الضرورة كان البول يخرج لكن عفي عنه للضرورة، فلما امتنع وتوقف صار لابد أن يتوضأ من جديد. والصحيح في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوء، لأنه حدث له حال أكمل من الحال الأولى، الحال الأولى متطهر والحدث يخرج، والآن الحدث توقف، فما هو الدليل على أن الحدث إذا توقف ممن به حدث دائم يبطل الوضوء؟ ليس هناك دليل. فالصواب في هذا المسائل الثلاث ظهور قدمي الماسح قضاء المدة برء ما بين سلاسل البول أن ذلك لا ينقض الوضوء، وإذا لم ينقض الوضوء لم يبطل الصلاة. نعم. قال وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني، وهذه الصورة في معناه، والصواب أنه لا يبني، وأنه إذا سبقه الحدث بطل وضوءه وبطل صلاته واستأنفها من جديد. قال والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من محدث في سهو ولا عمد، لكن في مسألة من سبقه الحدث الصحيح أن المذهب أن الصلاة تبطل ويجب عليه الخروج ويتوضأ من جديد. أما من توقف حدثه الدائم فالصحيح أن صلاته صحيحة وأن وضوءه لا ينتقض. ثم تعرض المؤلف للمسألة الرابعة أو الثالثة، الثالثة الظاهر، إذا كان إماما فهل يستخلف من يتم بهم الصلاة؟ المذهب لا، لا يستخلف. المذهب عند المتأخرين لا يستخلف إذا سبقه الحدث، بل إذا سبقه الحدث انصرف وانصرف المأمومون وابتدأوا الصلاة من جديد. مثاله إمام يصلي بالناس، في أثناء الصلاة خرج منه ريح، فهنا نقول عن صلاته إنها بطلت، لكن صلاة الذين خلفه هل تبطل؟ يقول فيها روايتان، الرواية الأولى أن صلاتهم لا تبطل، والرواية الثانية أن صلاتهم تبطل. فإذا قلنا إن صلاتهم تبطل فإنه لا يستخلف بهم أحدا، لأنه لا حاجة للاستخلاف إذا بطلت الصلاة. ولذلك قال وعنه ليس له ذلك، أي ليس له أن يستخلف لأن صلاته باطلة. والمذهب الأول، نعم، والمذهب الأول، والمذهب الأول، نعم، شوف الأ لام الألف بس في الصفحة، والواو واللام فولا صفحة، ولأنا قلت وش ول هذا؟ نعم، سبحان الله، الله في اللطف. والمذهب الأول يعني السطر الأول عندي الآن أوله واو لام ول، والمذهب ول، لأن عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد فكان إجماعا. وهذا هو الصحيح، أن الإمام إذا سبقه الحدث فإن صلاته تبطل، ويقول لمن وراءه يا فلان تقدم فأتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل، قال المؤلف إن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا، نعم، وحدانا جاز. يعني إذا لم يستخلف فإن قدم الجماعة واحدا منهم يتم بهم فذاك المطلوب، وإلا أتموا وحدانا. نعم بقي نعم بقي. وإذا استخلف فهل نقول لا يستخلف إلا من كان معهم في الصلاة؟ الجواب لا، مو شرط. لو أن رجلا دخل وهو في حال حدثه فقال يا فلان تعال كمل بهم الصلاة، صح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف أبو بكر في أثناء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن معهم من أولها. فإن سبق ببعض الصلاة، من الذي سبق؟ الإمام الجديد المستخلف، فإن المأمومين لا يتابعون، لأنهم لو تابعوه لزادوا في صلاته، ولكن إذا أتموا الصلاة جلسوا وانتظروا كما قال المؤلف رحمه الله، ثم إذا وصل إليهم وأدركهم سلم بهم. قال ولا يسلمون قبله، ووجه ذلك أن صلاته صحيحة وهو إمامه، ولا يمكن للمأموم أن ينفرد عن إمامه إلا لسبب شرعي فينتظرونه ثم يسلم به. والله أعلم، ولا فيها سئة إذا أجل معلوم، مثل ما قال تعالى أتم عهدهم إلى مدتهم، إذا كان بينهم وبينهم مدة ما يجوز، لكن مطلق أصلا مطلق لو تحب تنقذ من غد ما في شيء. يلا سم بالله، هو ما مر علينا هذا ثابت، هذا هو الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب ما يكره في الصلاة. يكره الالتفات لغير حاجة، لأن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح، ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر. رواه البخاري. ما عندكم؟ لا موجود. ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة. ولا يكره للحاجة، لأن سهل بن الحنظلية قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال: وكان بعث أنس بن أبي مرثد قال: وكان بعث أنس قال ما هي عندي. نعم عندك زيادة من قاف من المطبوع، ما هي عندي. نعم. قال: وكان بعث أنس بن أبي مرثد طليعة. رواه أبو داود. وقال ابن عباس رضي الله عنه: عبد الله باطر إذا خلص عطى خالد. نعم عبد الله باطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه النسائي. من لهذا؟ ياسر. ويكره رفع البصر. أين مصب هذه القنوات؟ ها؟ لما يعرف يشوف. يقول الشيخ سلمان اقترح انك تقف واقف دائما عشان ما يعرف يراك. هذا ياسر ابن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفقرة فيها بيان حكم الالتفات في الصلاة، وليعلم أن الالتفات في الصلاة نوعان: التفات بالقلب والتفات بالجسد. والكلام هنا على الالتفات بالجسد، فذكر المؤلف رحمه الله أنه مكروه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد. وهذا التعليل كما ينطبق على الالتفات الجسدي ينطبق على الالتفات القلبي، لأن الشيطان يصد القلب عن الصلاة حتى أن الإنسان ينصرف، وما كتب له من صلاته إلا البعض. لكن إنما كان يكره الالتفات بالجسد لأن التحرز منه لا يشق، بخلاف الالتفات بالقلب فإن التحرز منه يشق. ولهذا لا يكره للإنسان إذا حصل على قلبه وسواس أو حديث نفس، لكنه لا ينبغي أن يسترسل معه لأنه ينقص صلاته. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا التفت بجملته ليس بعنقه فقط أو استدبر القبلة بطلت صلاته لفوات شرط من شروط الصلاة. المسألة الثالثة إذا كان لحاجة التفات، الالتفات المكروه إذا كان لحاجة فإن الكراهة تزول. وقد قال الفقهاء رحمهم الله قاعدة: المكروه تزيله الحاجة، والحرام تزيله الضرورة، ولا يستباح الحرام بالضرورة بالحاجة إلا إذا كان التحريم من باب سد. لا، القبلة على يمينك، ابدأ الصلاة من جديد. أي نعم. ولا يستباح المحرم بالحاجة إلا إذا كان محرما تحريم الوسائل، فإنه يباح للحاجة، والحاجة دون الضرورة. الضرورة تعني أن الإنسان يناله الضرر إذا لم يفعل، والحاجة تعني أن الإنسان محتاج لذلك لكن بدون ضرورة. مثال المحرم تحريم الوسائل وتبيح الضرورة: النظر. النظر محرم، أنا قلت تبيح الحاجة ولا ضرورة؟ تبيح الحاجة. مثال المحرم تحريم الوسائل تبيح الحاجة: النظر، نظر الرجل إلى المرأة حرام، لكنه محرم تحريم الوسائل، لأن وجه المرأة في الأصل ليس بعورة، لكن لما كان ذريعة ووسيلة إلى الفتنة والفاحشة صار حراما، ولما كان حراما تحريم الوسيلة جاز للحاجة. مثال الحاجة الخطبة، مثال الحاجة الشهادة، لو أراد أن يشهد على عين المرأة فله أن ينظر وجهها. مثال الحاجة الدواء، لو كان في المرأة داء في وجهها، في عينها، في أنفها، في فمها، جاز للرجل أن ينظر إليه، لأن تحريم نظر الوجه تحريم وسائل، فأبات الحاجة. ومثال ذلك أيضا العرايا. العرايا مستثنات من تحريم ربا الفضل، لأن ربا الفضل ممنوع لكونه وسيلة للربا النسيئة، وربا النسيئة هو المقصود بالتحريم وهو الأكبر وهو الأصل. ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: إنما الربا في النسيئة. فحصل الربا في النسيئة، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بهذا الحديث وصار يبيح ربا الفضل، ويقول: يجوز للإنسان أن يبيع صاعا بصاعين لكن يدا بيد، إلا أنه فيما بعد لما ناظره بعض الصحابة رجع رضي الله عنه. والشاهد من هذا أن نقول: الالتفات المكروه إيش؟ تبيحه الحاجة، وهو بالعنق والرأس وليس بالجسد كما قال خالد. الالتفات بالجسد محرم ويبطل الصلاة، معلوم يا جماعة؟ طيب، إذن تبيحه الحاجة. الحاجة مثل إيش؟ إيه، لكن مثل إيش؟ كيف يحتاج الإنسان أن يلتفت؟ مثلا الإمام سهى ولا يدري البعيد في طرف الصف، لا يدري هل هو قام ولا قعد، فأراد أن يلتفت لينظر هل الإمام قعد أو قام. افرض أنه سهى عن التشهد الأول، ولا يدري المأموم هل استتم قائما فاستمر أو لم يستتم فرجع، فأراد أن يلتفت فلا بأس. ومثل أن يستأذن عليه إنسان ولم يعرف صوته وأراد أن يلتفت لينظر من هو. والحاجات كثيرة، المهم أنه تبيح الحاجة. نعم. ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رفع البصر إلى السماء في الصلاة يقول المؤلف إنه مكروه. ومن غرائب الاستدلال أن يحكم على هذا الفعل بأنه مكروه ثم يستدل عليه بما يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام، وهذا الاستفهام للإنكار، يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. هل يمكن أن يرد مثل هذا الوعيد وهذا الإنكار على شيء مكروه؟ لا يمكن. ولهذا الصحيح أن رفع البصر إلى السماء والإنسان يصلي حرام، بل من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه. وهذا مثل قوله في من رفع قبل الإمام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. فهو من كبائر الذنوب. ولكن لو رفع رأسه وهو يصلي فهل تبطل صلاته؟ جمهور العلماء على أنها لا تبطل، وأصل ذلك أنهم يرون أنه مكروه، والمكروه لا يبطل الصلاة. وقال ابن حزم وجماعة من العلماء: بل تبطل الصلاة، لأنه فعل محرم منهي عنه بخصوصه في الصلاة. والقاعدة أن ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يكون إيش؟ مبطلا لها. وعللوا بعلة أخرى، قالوا إن الإنسان يجب أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فعبر الله عن الكل بالوجه، فالوجه إذن مقصود بالذات. فإذا رفع بصره إلى السماء، نعم، فالغالب أنه يلزم من رفع البصر رفع الرأس، وقد لا يلزم، لكن الغالب أنه فإذا رفع بصره إلى السماء هكذا، أين ولى وجهه؟ السماء، والله السماء، فتبطل صلاته. فجعلوا ذلك مبطل للصلاة لوجهين: الوجه الأول أنه منهي عنه بخصوص الصلاة، والثاني أنه خالف ما أمر الله به من استقبال القبلة بالوجه، وهو قول قوي جدا، قول الظاهرية في هذا الباب في هذه المسألة أقوى من قول الجمهور بأنه حرام، وفي بطلان الصلاة تردد، يعني لا أجزم بأن أقول إنها باطلة وأنه يجب عليه أن يعيد، لكن لا أشك أنه حرام، بل من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليه. كثير من الناس الآن نراهم إذا قالوا سمع الله لمن حمده، نعم، رفع الإنسان رأسه حتى يكاد يحصر ظهره إلى وراء، بعض الناس نشوفهم نشاهدهم، وهذا خطأ، ولا نحب أن نعين من أي طائفة هم، لكن حجاج يعرفهم. نعم، طيب، بسم الله. ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو أين الخاصرة؟ فوق الورك، فوق الحقوين، فوق الحقوين، نعم، أين هي عقيدة؟ أين الحقوان؟ ما يفعل. لكن لماذا في حديث آخر في رواية أخرى؟ لأنه فعل اليهود، وكأن اليهود في صلاتهم يفعلون هكذا، يضعون أيديهم على خاصرتهم. فيه أناس الآن يكاد يكون فعلهم اختصارا، رأيت كثير من الناس إذا وضع يده اليمنى على اليسرى قال هكذا، شاهدتموني الآن، يضع الخاصرة اليسرى. سألنا بعضهم مرة من المرات وقلنا لماذا؟ قال: لأن القلب هنا، لأن القلب هنا من اليسار، فيضعونها على قلوبهم لئلا تطير. نعم، فنقول عادة الإنسان يضع يده على قلبه إذا كان خائفاً، واضمم إليك جناحك من الرهب. فالغالب أن الإنسان إذا كان خائف يضع يده كذا، أما أن يضع يده على جنبه فهذا خطأ. ولذلك أنا أنصحكم إذا رأيتم أحدا على هذه الحال أن ترشدوه، لأنهم لا يفعلون ذلك إلا تعبدا لكن على جهل، والمتعبد على جهل هدايته سهلة، المشكلة المتعبد على ما يظنه علما وليس بعلم، هذا البلاء. جاء السؤال؟ نعم. بعض الناس حسن الله إليكم يقول هكذا. أي نعم. هكذا. أي نعم. هذا أيضا خطأ. ما ما يقول بعض الناس يقول هكذا. لا كذا. وكذا ها؟ أي نعم. كذا وكذا. نعم. أي نعم. سبحان الله. أنا رأيت رجلا بحاثة في علم الحديث حسب زعمه. أتى إلى وضع اليد على اليمنى على اليسرى وقال هذا ليس بمشروع، لا يشرع إلا إذا طال القيام فقط، لأنه إذا قال هكذا استعان بوضع يده على الأخرى، استعان بذلك على القيام. والظاهر أنه حصل منه وهم، لأن الاستعانة إذا قال كذا هذا صحيح تعينه، لكن إذا قال هكذا ما تعينه. فعلى كل حال أنا أقول إن هذا خلاف السنة، لا الذي يقول كذا ولا الذي يقول كذا، السنة على الذراع كما هو معروف أو على الرسل. أخبرني من ناقش أحد الذين يضعون يدهم على خصرته، فشبهة هذا الرجل بأن هذا فعل عمر رضي الله عنه. نعم. عندما طعن. نعم. وبكر بطنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وضع يده على خصرته. نعم. يمسك وحشاء. طيب. فقال عمر له سنة متبعة. صدق عمر له سنة متبعة، لكن أولا نطالبه بالدليل، وثانيا نقول إذا طعنت منها هنا فضع يدك على هذا. هذا تمام الاقتداء. شيخ يقولون بعض أن المالكية يفعلون هذا لأن عندما جلد أبو جعفر المنصور الإمام مالك. تعالى الآن احنا ليش انتقلنا إلى هنا؟ هذا تكلمنا فيه أولا، هل يضع يده ولا يرسله؟ هذا انت يعني هل هذه القصة صحيحة؟ أبدا ما رأيته، أنا ما رأيته، حتى يقول بعض العلماء أنه لم يصح عن مالك نفسه أنه كان يرسل يده. نعم. ثلاثة يا شيخ. ثلاثة. طيب. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. نعم. هذا أيضا مما يكره أن يكف شعره، وهذا فيما كان معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجال يطلقون شعر رؤوسهم، فيكره أن الإنسان يكف شعره. لماذا؟ من أجل أن يكون الشعر ساجدا على الأرض كما كانت بقية الأعضاء، فيقال لماذا ترفع رأس شعرك؟ لماذا تكف؟ الجبهة أشرف من الشعر ومع ذلك تعفر بها الأرض، فكيف ترفع شعرك؟ هذا قد ينبي عن نوع من الاستكبار، أن ينال شعرك الأرض فيغبر بها. كذلك أيضا أو ثيابه يعني يرفع ثوبه عند السجود، يكره ذلك، بل يجعل ثوبه على إطلاقه، لأنه ربما إذا جعله على إطلاقه يفترش على الأرض من الثوب أكثر مما إذا كفه. والكف نوعان، كف من اليمين إلى اليسار أو اليسار اليمين، وكف بمعنى التشمير يعني الرفع، وكلاهما مما لا ينبغي. قال أو يشمر كميه يعني يفسخهما هكذا يرفعهما، بل يدعهما على ما هو عليه. واختلف العلماء هل هذا مكروه ولو كان الإنسان قد فعله لعمل قبل الصلاة، وأن النهي إنما هو عن قصد هذا الفعل عند الصلاة. عرفتم؟ يعني بعض العلماء يقول النهي إنما هو عن تقصد الفعل عند الصلاة، أما لو كان الإنسان قد شمر أكمامه أو رفع ثوبه لعمل قبل الصلاة أو ربط شعره بعضه ببعض لعمل قبل الصلاة فإن هذا لا يكره، وهذا هو الظاهر، لأن الرسول عليه الظاهر هذا أنه إنما يكون عن تقصد هذا الفعل. وأما إذا كان قد حصل من قبل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد وألا أكف، متى؟ وقت الصلاة أو وقت السجود. وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا بأس به. وكثير من العمال الآن تجد قد شمر ثوبه، لا سيما الذين يعملون فيما سبق في الطين وما أشبه ذلك أو في رياسة الماء في البساتين، تجد قد شمر ثوبه، فهذا لا بأس به. ومثل ذلك لو كان الثوب مشمرا حسب العادة، لأن بعض الناس يكون ثوبه مشمرا بحسب العادة، فمثلا إذا كان الثوب إلى نصف الساق فهو في الحقيقة مشمر. وكذلك بعض الناس يعتادون الثياب القصيرة المشمرة وإن كان السروال نازلا، فهذا أيضا لا يكره. بعض الناس يكون ثيابه تكون أكمامه يديه قصيرة، هذا أيضا لا يدخل. فما كان بأصل الخياطة والتفصيل فهذا غير داخل في هذه المسألة، لكن الكلام ما كان راهيا ضافيا ثم أراد الإنسان أن يكفه عند السجود فهذا هو الذي فيه النهي. طيب، أيضا يقول استدل بالحديث، بقي نقف على هذا، بقي سطرين يا شيخ، سطرين فقط، لا ما بقي سطرين من الفصل هذا، بقي فصل أبدا، أنا عندي باقي على الفصل حول الصفحة، حول الصفحة هنا، لا أنا عندي هنا مكره ويكره أن يشبك أصابعه، مو مستقل عندكم يا شيخ؟ نعم مو مستقل، لا لا الفصل زائد عندك، ما عندنا، ما عندنا فصل. المهم على كل حال أنه نسخة شاذة فلا يقاس عليها. ها؟ أشمار؟ مكان فيه. لا أشمار الناس يلبسون أشمار على صفات متعددة، منها أقول الناس يلبسون أشمار على صفات متعددة، فهذا نوع من اللبس ما يدخل في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن من المصنف وما الكتاب؟ قال المؤلف قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: ويكره أن يشبك أصابعه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه ابن ماجة. ويكره فرقعة الأصابع، لما روى علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة. ويكره التروح لأنه من العبث. ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس، لما هذا المؤلف رحمه الله ذكر عدة مسائل تكره تشبيك الأصابع، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه ابن ماجه. لكن قد ينازع منازع في الاستدلال بهذا الحديث، لأنه مجرد فعل، ولم يقل لا تشبك، فيقال إن هذا إن النهي عن التشبيك ورد في من سبق إلى الصلاة أن لا يشبك بين أصابعه، وإذا كان هذا في من سبق إلى الصلاة فمن كان في صلب الصلاة من باب أولى. وأما المسألة الثانية فهي أن فرقعة الأصابع، يعني غمز الأصابع حتى يكون لها صوت، ووجهه ظاهر، فإنه من العبث، وإذا كان الإنسان مع الجماعة أدى ذلك إلى أن يشوش على الناس. وأما التروح وهو أن يتروح الإنسان بالمروحة فإنه مكروه لأنه من العبث. لكن إذا كان لحاجة كما لو كان في غم شديد وحر شديد واحتاج إلى أن يتروح بالمروحة فلا بأس، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة. طيب لو تروح بعمامته، أين يعني قال هكذا مثلها أو لا؟ مثلها، نعم، يكره إلا لحاجة. نعم. ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس، لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده، رواه أبو داود. ويكره يعني يعتمد على يده في الأرض، يجعل يده على الأرض ويعتمد عليها، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل أن يشق عليه الجلوس منتصبا فيضع يديه ليعتمد عليها، فإن هذا حاجة لا بأس. نعم. ويكره مسح الحصى، لما روى أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى من المسح. لا يمسح. نعم. كسر الحاء. فلا يمسح الحصى من المسند. والحصى هو الذي تستر به الأرض، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصباء وهي الحصى، فلا يمسحها الإنسان، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل أن يكون أمامه عند السجود حفرة فيحتاج إلى مسح الحصى من أجل التسوية، فهذا لا بأس به لأنه حاجة. وقوله لأن فإن الرحمة تواجهه، هذا يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قبل وجهه، فإن الله إذا كان قبل وجهه فإن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. ويكره أن يكثر مسح جبهته، لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، ولأنه لا حاجة إليه فيكون من العبث. لكن لو قال قائل إذا كنا نصلي على رمل فالعادة أن الرمل يلصق بالجبهة وربما يتناثر على العين، فهل لي أن أمسحه كلما سجدت خوفا من ذلك؟ فالجواب نعم ولا لا؟ نعم، لأنه حاجة. نعم. ويكره النظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بإنبجانيته. متفق عليه. قول لما يلهيه سواء كان أمامه أو على مسجده، فإنه يكره أن يصلي أن ينظر إليه. أما الذي أمامه فمثل ما يكتب في جدران القبلة سواء كان معلقا أو منقوشا على الجدار، وأما الذي في مسجده فكما يوجد في بعض الفرش، فرش المساجد تكون موشاة أي فيها الوشي، فإذا نظر الإنسان إليها ألهت. لكن أحيانا إذا اعتاد الإنسان هذا الشيء فإنه لا يتلهى به، لأنه صحيح أن الإنسان أول ما ينظر إلى هذا الموشى فإنه يفكر فيه وينظر فيه، لكن إذا داوم عليه لا، فإنه لا يهتم به، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نعم. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. هذا كالأول. ويكره كثرة التميل، لقول عطاء: إني لأحب أن يقل أن يقل فيه إني لأحب أن يقل فيه التحريك، وأن يعتدل قائما على قدميه، إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان، فلا بد من توكؤ على هذا مرة وعلى هذا مرة. وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك. ويكره تغميض العين، نص عليه. طيب. التميل يعني أن يعتمد مرة على الرجل اليمنى ومرة على الرجل اليسرى، هذا في الفريضة مكروه لأنه حركة لا داعي لها، والغالب أنها لا تشق على الشاب، لأن أكثر ما يقرأ أو نعم أكثر ما يقرأ هو طوال المفصل، وهذا لا يشق على الشاب بحيث يحتاج إلى المراوحة بين قدميه. لكن الكبير أو النفل الذي تطول فيه القراءة لا حرج عليه أن يراوح بين قدميه، بل يستحب ذلك إذا كان هذا أريح له في الصلاة، لأنه ربما إذا اعتمد على القدمين جميعا مع طول القيام تتعب القدمان، فإذا راوح بينهما مرة على هذا ومرة على هذا هان عليه. ولهذا استثنى، قال: إلا أن يكون إنسان كبيرا لا يستطيع ذلك. فأما التطوع فإنه يطول الإنسان، فلا بد من التوكؤ على هذه مرة وهذه مرة. وأما قوله: وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى ولكن بين ذلك، فهذا في حال القيام. في حال القيام لا تفرج بين القدمين ولا تلصق بينهما، ولكن بين ذلك، أي أنك تجعل موضع القدمين على حالهما بدون ضم ولا فتح. ولا فرق في هذا بين الإنسان الذي يصلي مع الجماعة أو الذي يصلي وحده أو الإمام، كلهم يجعلون القدمان أو القدمين على طبيعتهما، لا لا لا فتح ولا ضم. وأما ما يفعله بعض الناس اقتداء بالصحابة كما زعم أنه يفتح قدميه فتحا شديدا حتى يبقى ما بين الكتفين منفرجا، فهذا خلاف السنة. كان الصحابة يلصق الإنسان كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، وهذا يدل على التراص وليس يدل على أنك تفتح القدمين حتى تلصقها بكعب أخيك. نعم. نعم. إنها قبل، هذا مثل ما قلت لك كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبل وجهه. الرحمة ما نقصد؟ رحمة الله عز وجل تواجه المصلي، يعني أنها تجاهه. وما المناسبة بينه وبين مسح الحصى؟ لأن الإنسان إذا صار يمسح الحصى فإنه يكون عابثا، وقد يحرم الرحمة بسبب هذا العبث. نعم. شيخ، إذا احتاج الإنسان أن يفتح قدميه في الصلاة حتى يسد الفرج، سد الفرج بفتح القدمين؟ نعم. لا، سد الفرج بالتراص. إذا كان الذي أمامه بعيد. نعم، إذا كان اللي أمامه له كتفان واسعان، نعم، بحيث يكون كالهرم المقلوب، ذاك الساعي يحتاج إلى مد إلى فتح قدمين. أما يحتاج إلى فتح قدمين. أما إذا كان عادي، فالغالب أن الإنسان إذا وقف وقوفا طبيعيا تكون قدماه على حذاء منكبيه، هذا الغالب. نعم. إيه؟ أقوال التابعين يستأنس بها وليست بحجة، لكنه يستأنس بها لأن عطاء بن أبي الرباح عالم كبير معروف. ثلاثة. الأحاديث اللي مرت أي نعم. طيب خلنا انتهى الوقت الآن. نعم انتهى. ها ايش؟ طيب إذا ناخذ أحد نكمل. ويكره تغميض العين، ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود، ويكره العبث كله وما يذهب. نعم تغميض العين مكروه في حال الصلاة لأنه من فعل اليهود، ولأن للعينين وظيفة وهو النظر إلى موضع السجود، فإذا غمض عينيه فاتت هذه الوظيفة، ولأن ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح عينيه، لحديث عائشة السابق أنه نظر إلى أعلام الخميصة نظرة، وهذا يدل على أنه لا يغمض عينه. لكن لو فرض أنه حدث شيء يحتاج معه إلى تغميض العينين، مثل أن يأتي صبي من الصبيان هو يصلي في بيته، فأتى أحد الصبيان فجعل يتجول بين يديه، نعم، ففي هذه الحال ربما يكون التغميض أدعى للخشوع.